العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإحرام، لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فسبق أن بدأنا الكلام على أحكام المناسك من حج أو عمرة، وعرفنا المواقيت الزمانية والمكانية. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله ببيان أحكام الإحرام، فعقد بابا لهذا وقال رحمه الله: الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. ففي اللغة الإحرام معناه نية الدخول في التحريم، أي في حال يحرم على الإنسان ما كان مباحا له قبل ذلك. وهذا واضح في الإحرام بالحج أو العمرة، فإن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة حرم على نفسه الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر والنكاح ومقدماته، وحرم على الرجل لبس المخيط وتغطية الرأس، وحرم على المرأة لبس النقاب والقفازين، وحرم على الجميع الصيد، فحرمت هذه الأشياء في وقت كانت مباحة قبل ذلك. ومعناه شرعا، معنى الإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك، لا نية الحج أو العمرة، وإنما ينوي الدخول فيها، يعني ينوي التلبس بذلك. فمثلا إنسان خرج من بلده، إذا سئل أين أنت ذاهب قال أريد الحج أو أريد العمرة، هذه نيته، لكن هل أحرم؟ لا، لم يحرم، لا يحرم إلا إذا نوى الدخول في الحج أو الدخول في العمرة، يعني الدخول في أعمال الحج أو الدخول في أعمال العمرة، بمعنى أنه ينتقل من حال إلى حال. مثال آخر، الصلاة، إذا قبلت إنسان متجه إلى المسجد إلى أين أنت ذاهب؟ يقول إلى الصلاة. هل هو الآن دخل في الصلاة؟ لا، لكن إذا رفع يديه وقال الله أكبر ناويا أثناء ذلك أن يصلي الظهر أو المغرب أو العشاء أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يعتبر دخل في الصلاة، وهذه التكبيرة تعتبر تكبيرة الإحرام، لأنه حرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك من الكلام والأكل والضحك والجلوس والعبث ونحو ذلك. فكذلك الإحرام بالنسبة للعمرة أو الحج هو نية الدخول في النسك، أي نية التلبس في الحج أو العمرة، لا مجرد القصد لأداء هذا النسك أو الاتجاه لهذا النسك مع وجود الرغبة، بل المقصود بالإحرام هو نية الدخول في هذه العبادة. وهذا يختلط على كثير من الناس، بعض الناس يظن أن الإحرام هو ارتداء الملابس، بعض الناس يقول هل يجوز أن أحرم في بيتي وأذهب للميقات، أو هل يجوز أن أحرم في بيتي وأركب الطائرة قبل أن أصل الميقات. هذا ليس إحراما، وإنما هذا يسمى ارتداء لملابس الإحرام. وأما الإحرام فهو النية، يعني تنوي الدخول في النسك. سنة لمريده، مريده أي لمريد الدخول في النسك. سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى، من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. يقول من سنن الإحرام، يعني الأعمال التي يعملها الإنسان إذا أراد أن يحرم بحج أو بعمرة، يسن له أن يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، ولو كانت المرأة حائض أو نفساء فيسن لها أن تغتسل عندما تريد الإحرام. فالمرأة يجوز لها أن تحرم وهي حائض أو نفساء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر لما نفست أن تحرم كغيرها من بقية الحجاج وأن تغتسل لهذا الإحرام. وكذلك أمر عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها العادة الشهرية أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض وسن له أيضا. قال وإذا فقد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله فإنه يسن له أن يتيمم عندما يريد الإحرام. فقال أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. فإذا كان الإنسان ليس عنده ماء أو عنده ماء ولا يستطيع استعماله بسبب مرض أو شدة برد أو نحو ذلك، فيجوز له أن يتيمم. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. قال ومن سنن الإحرام أيضا التنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وهذا ينبهنا على أن الإنسان ينبغي له عندما يقبل على هذه العبادة أن يزيل عدرانه الظاهرة في خلع الملابس المعتادة، ملابس الزينة، وكذلك يغسل معها الأدران الظاهرة، فيستحم الإنسان وينظف جسمه من الأوساخ، وهذا طهارة الظاهر. وينبغي أن يكون مع هذا طهارة الباطن بالتوبة إلى الله جل وعلا واستشعار عظمة ما هو مقبل عليه من عبادة، فينظف قلبه من الذنوب والخطايا بالتوبة النصوح، وينظف ظاهر بدنه بالاغتسال وتغيير الملابس المعتادة. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ورحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق أيضا عليه. من سنن الإحرام التطيب، استعمال الطيب قبل الإحرام. إذا أراد الإنسان أن يحرم بالنسبة للرجال يسن له أن يتطيب فيطيب بدنه، لا يطيب إحرامه وملابسه، وإنما يطيب بدنه فيضع الطيب في رأسه أو في غير رأسه. وذكر أنواعا من الطيب، وأي نوع من أنواع الطيب فإنه سنة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تطيبها عائشة قبل أن يحرم لإحرامه، وتضع الطيبة في مفارقه أي في رأسه، وكذلك بعد أن يتحلل التحلل الأول، بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحرق شعره، فإنه يتطيب لأجل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. فهذا من السنن للإحرام، أن الإنسان قبل أن يحرم، بعد أن يتهيأ للإحرام وقبل الدخول في النسك، أن يتطيب، والتطيب يكون بالبدن لا بالثياب. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزع، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، ومتى تعمد مس ما عليه ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لا إن سال بعرق أو شمس. نبه المؤلف رحمه الله على مسألة تتعلق بالطيب، وهو أن الإنسان يكره له أن يطيب ملابسه. لماذا؟ لأنه لو فكها، يعني لو خلعها، لا يجوز له أن يلبسها ثانية، لأن هذا يستدعي أن يكون لبس ثيابا مطيبة. لكن إذا لبسها، إذا تطيب بها، فله أن يستديم لبسها ولا يخلعها، يستمر عليه إزارة أو يستمر عليه رداء ولا ينزع. فإن نزعه فليس له لبسه إلا بعد غسل الطيب عنه. يقول: فإن نزع فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. ثم أشار إلى مسألة أخرى في الطيب على البدن، قال: ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا. يعني أن الطيب الذي يقع في مكان من جسمك فإنه ليس لك أن تنقله إلى مكان آخر، لأنك بهذا تكون قد طيبت موضعا من بدنك لم يكن عليه طيب قبل ذلك، وحينئذ فيلزمك فدية لوضعك الطيب على بدنك وأنت محرم. أما لو سال الطيب بسبب العرق من دون فعلك أنت فإن هذا لا يؤثر. وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. قال: وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. هذا يجب على الإنسان أن يتجرد منه وليس يسن، بل يجب على الإنسان أن يتجرد من المخيط إلا لمانع، لعدم وجود إزار يتزر به، فإن له أن يلبس السراويل كما سيأتينا. لكن إذا كان واجدا للملابس فإنه ليس له أن يبقي عليه شيئا من المخيط إلا لعذر. المخيط ما هو؟ قال: هو ما يكون على قدر الجسم أو على قدر العضو، مثل القميص ومثل السراويل ومثل الفنيلة ونحو ذلك، مثل العباءة، فهذه كلها تعتبر مخيطا. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه السلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة. قال: ويسن للإنسان الذي يريد الإحرام إذا كان رجلا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين وكذلك نعلين. الإزار يكون لأسفل الجسم والرداء لأعلاه، ويكون له نعلين لقيانه وعورة الطريق. هذا هو السنة، وأن يكون الإزار والرداء أبيضين وأن يكون نظيفين، والأولى أن يكون جديدين إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فيكفي النظافة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، فإن هذا هو السنة. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. المراد بالنعلين هو ما لا يستر الكعب، يعني لا يغطي الكعب، كالحذاء المستعمل الآن. وأيضا منه الجزم، فإنها داخلة في مسمى النعل وليست من الخف. أما الخف فلا يلبسه المحرم، وهو ما يغطي الكعب، وهذا تختلف أسماءها من زمن لآخر ومن مصر لآخر. وذكر المؤلف بعض الأسماء التي كانت موجودة، منها اسم التاسومة، وهي مثل الجزمة أو مثل الحذاء، فهذا يجوز استعماله للمحرم. وأما ما ذكره من السرموزة والجمجم فهذه من جنس الخف الذي يغطي الكعبين، فهذه لا يجوز للمحرم أن يلبسها. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. قال: ويسن أن يحرم الإنسان عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، أنه صلى ثم صلى الفريضة ثم أحرم. وأخذ من هذا بعض العلماء على أن الإنسان يسن أن يكون إحرامه عقب صلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة. وهل للإحرام سنة؟ هذا هو محل الخلاف. قال بعضهم إنه ليس للإحرام سنة، وإنما إذا صادف وقت نافلة كركعة الضحى أو راتبة فإنه يصليها ثم يحرم. وأما إذا لم يكن وقت نافلة أو فإنه لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين، فليس للإحرام سنة تخصه، ولعل هذا هو الأولى إن شاء الله. فإذا كان وقت نافلة فإن الإنسان يسن له أن يأتي بهذه النافلة كركعتي الضحى أو سنة الوضوء أو راتبة أو نحو ذلك، ثم يحرم بعد ذلك. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال: نيته شرط، أي أن من شروط الحج أن تنويه، ومن شروط العمرة أن تنويها، يعني أن تنوي الإحرام بها. فنية الإحرام شرط، فلا يصح حج بلا نية ولا عمرة بلا نية. لو أن إنسان قال: أنا أريد أن أشوف الناس كل سنة يروحون مكة ويؤدون الحج، أنا أريد أن أذهب أتفرج وأريد أن أعمل مثل ما يعملون لكن لا أريد الحج، فجاء عند الميقات وشاف الناس يخلعون ملابسهم خلع مثلهم ملابس، وهو لا يريد الحج وإنما يريد يتفسح ويطلع على ما يعمله الناس، فهذا لا يعتبر محرما، بل لا بد في الإحرام من نية الدخول فيه. فالنية شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. قال ويستحب أن يقول الإنسان عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا، أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، أن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا لتحديد النسك لا للنية، فالنية محلها القلب، النية محلها القلب، وهذا من باب الإهلال في النسك لتمييزه من أن يكون حجا أو عمرة قارنا أو متمتعا أو مفردا، فيحدد بهذه العبارة ونحوها ما يريد من نسك. هل هذا هو النية أو النية عزم القلب؟ لا، الصحيح أن النية هي عزم القلب، وإنما هذا أمر موضح للنية وليس هو النية ولا يحتاج إليه. فلو أن إنسانا لم يقل هذه الألفاظ ولم يأتي بها فإن هذا لا يؤثر على إحرام ما دام قلبه عازما على النسك الذي يريد. والاشتراط أيضا سنة عندما يحتاج إليه الإنسان، يخشى أنه يعترضه معوق، فيسن في حقه أن يشترط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فإذا كان الإنسان يشتكي من شيء أو يخشى أن يعترضه معترض فإن له أن يحرم ويشترط، وإذا اعترضه هذا المعترض فله أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، بينما إذا لم يشترط فإنه لا يتحلل وإنما يبقى بإحرامه حتى يؤدي النسك، إلا إذا أحصر فإنه يتحلل بفدية. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد، فإن لك على ربك ما استثنيت. ورد في رواية هذا الحديث حديث ضباعة فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني أن الشرط يؤثر ويفيد في التحلل. متى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط، ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. قال فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، يعني أن الإنسان إذا حبس عن إكمال نسكه بسبب مرض فله أن يتحلل ولا شيء عليه، أو حال بينه وبين الوصول إلى المشاعر عدو فإن له أن يتحلل ولا شيء عليه، أو ضل الطريق ضيع لا يدري من أين يذهب فإن له أن يتحلل ولا شيء عليه، لا فدية ولا غيرها. قال ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط، يعني لو أن إنسان اشترط عند الإحرام أنه متى ما أراد أبطل هذا الإحرام فقال هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد يتنافى مع المقصود من هذه العبادة ومن الإحرام بها. فلو أن إنسان قال نويت كذا نسك كذا ومتى رغبت إبطال هذا الأمر فإن لي ذلك، فليس له الحق بهذا ويعتبر شرطه فاسدا لا تأثير له. أو اشترط أنه لو أفسد نسكه لا قضاء عليه فإن هذا أيضا شرط فاسد لا يؤثر، فبل يلزمه أن يمضي به ويقضي ما فسد منه. ولا ينعقد مع وجود أحدها. قال ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. يعني لو أن الإنسان أحرم ثم جن فهو باق على إحرامه، أو أحرم ثم أغمي عليه فإنه باق على إحرامه، أو سكر فإنه باق على إحرامه كما لو مات فإنه باق على إحرامه، كما جاء في حديث الذي وقصته ناقته بعرفات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي حتى تكفينه يكون في حال إحرام. والأنساك تمتع. قال ولا ينعقد مع وجود أحدها، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يحرم وهو مجنون لا يعتبر إحرامه، إذا كان وقت الإحرام مجنون فلا ينعقد إحرامه، لأنه لا بد له من نية، أو كان مغمى عليه، أو كان سكرانا، فإن كل هؤلاء لا ينعقد إحرامهم، لأن الإحرام لا بد له من نية، وهؤلاء ليس لهم نية فنيتهم فاسدة. والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال أحمد لا شك أنه عليه السلام كان قارنا، والمتعة أحب إلي. انتهى. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيحين. قال الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. يعني أنساك الحج ثلاثة أنواع: تمتع والإفراد والقران، وأفضلها هو التمتع ثم الإفراد ثم القران، وعلى قول آخر أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والمتعة أحب إلي. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت عليه الصلاة والسلام على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فيقول إن أفضل أنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد أن طافوا وسعوا أن يتحللوا ويجعلوها عمرة ويصيروا متمتعين، وبقي هو عليه الصلاة والسلام على إحرامه قارنا لأنه كان قد ساق الهدي، فمن كان ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو يوم العيد، فلا يتحلل من إحرامه إلا بعد أن ينحر هذا الهدي. ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. ثم قال يلي التمتع الإفراد، لأن الإفراد أتي فيه بسفرة واحدة في نسك واحد، فاختصت هذه السفرة بنسك الحج، وعليه أن يأتي مرة أخرى بعمرة. والقول الآخر أن القران أفضل، لأنه أتى بعمرة وحج نسكين معا. وعلى كل فالخلاف يسير، لكن التمتع هو أفضلها. فيأتي الإنسان بالعمرة يطوف ويسعى ويحلق شعره ويقصره ويتحلل من إحرامه، ثم إذا صار يوم التروية يوم الثامن يحرم بالحج. فهذا هو أفضل أنواع الأنساك. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. يقول صفة التمتع كما ذكرنا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. يعني لو أن إنسان أحرم بأشهر الحج، أشهر الحج ما هي؟ ذكرناها أمس. شهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فلو أن إنسانا أتى بعمرة في هذا الوقت ثم تحلل منها وبقي في مكة، فإذا صار اليوم الثامن أحرم بالحج فهذا هو المتمتع، هذا هو المتمتع. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج، يعني يأتي بسفرته هذه بالحج، وإن شاء بعد الحج يأتي بعمرة فهذا أمر آخر لا علاقة له بالإفراد، أو يأتي بالعمرة في سفرة أخرى فهذا لا علاقة له بالإفراد، إنما المراد بالإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، فيؤدي في سفرته هذه المناسك الحج من دون عمرة، هذا المسمى بالمفرد. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها. وأما القران فهو أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالعمرة والحج معا، ينوي العمرة والحج في نسك واحد وإحرام واحد، أو